Book 2 20 20 20 Conversation 1 محادثة قصيرة رقم 1 محادثة قصيرة رقم 1 Mettez-vous à votre aise. خذ راحتك. خذ راحتك. Faites comme chez vous. البيت بيتك. البيت بيتك. Que voulez-vous boire? ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Aimez-vous la musique? أتحب الموسيقى؟ أتحب الموسيقى؟ J'aime la musique classique. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Mes CD sont ici. هذه سيدياتي. هنا سيدياتي. Jouez-vous d'un instrument de musique? أتعزف على آلة موسيقية؟ أتعزف على آلة موسيقية؟ Voici ma guitare. هذه قيثارتي. هنا جيتاري. Aimez-vous chanter? أتحب أن تغني؟ أتحب أن تغني؟ Avez-vous des enfants? عندك أطفال؟ عندك أطفال؟ Avez-vous un chien? عندك كلب؟ عندك كلب؟ Avez-vous un chat? عندك قطة؟ عندك قطة؟ Voici mes livres. هنا توجد كتبي. هنا توجد كتبي. En ce moment, je lis ce livre. أقرأ حاليا هذا الكتاب. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Qu'est-ce que vous aimez lire? ماذا تحب أن تقرأ؟ ماذا تحب أن تقرأ؟ Aimez-vous aller au concert? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Aimez-vous aller au théâtre؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Aimez-vous aller à l'opéra؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.